السلام عليكم، صباح الخير. صباح الخير. معلش عشان كده كده كده كده كده ان شاء الله. طيب ماشي. الله يسلمك، الله يسلمك يا احمد، كتر خير. ازيك يا رشوة؟ إسراء، ازيك يا قلبي، عامله ايه؟ صباح الخير يا ضرر. الله يسلمك، الله يسلمك يا مصطفى، كتر خيرك يا حبيبي. اشكركم والله. ازيك يا نهى؟ صباح الورد يا ستي، صباح الورد. ازيك يا امال؟ ازيكم حبايبي على الانستجرام؟ صباح الخير. شكرا يا نادر، شكرا يا حبيبي، كتر خيرك. ازيك يا منال؟ الحمد لله. شكرا يا حماده، شكرا يا حبيبي. ازيك يا منه؟ منه ونورها. الساعة عندنا دلوقتي كم؟ تقريبا 1:30 إلا 5. 1:30 إلا 5 صباحا. شكرا يا هبة. فيني؟ انا هو، انا هو، انا هو، وانت هو، انا هو وانت هو. ازيكو؟ ازيك يا ولاء؟ شكرا يا ولاء، ميرسي يا نهى، وانت كمان شكرا. ازيك يا صامويل؟ صامويل انا تمام، كل سنه وانت طيب يا صامويل. احتفلت بالكريسماس امبارح ولا انت 7 يناير ولا امبارح؟ كل سنه وانت طيب مبدئيا، يعني كل سنه واحنا كلنا طيبين. خلاص راس السنه كلها كام يوم، السنه الجديده بقى هتبقى خير علينا وعليك وعلى جميع الناس يا رب ان شاء الله. خايف عليا؟ لا يا ابراهيم ما تخافش، ما تخافش، عمر الشقي باقي، عمر الشقي باقي. الموضوع ده يعني سيبه. فولي، ازيك يا فولي؟ وحشني والله يا فولي، والله وحشني. دور الكحه مبهدل الناس، الناس بتاكل دقيق. خلي بالك الرده، الرده دلوقتي واضح ان الموضوع فيه تجاره، فكل الناس اللي بتاكل رده متبهدلين. ها ركزوا معايا بقى. والمثلثات لابانيتا اللي مقاطعين، اللي مقاطعين، الناس اللي هم الوطنيين اللي مقاطعين، والنبي مش هتجيب حاجة محترمة مثلثات بلاش لبانيتا ودومتي والحاجات دي. ها ازيك يا سارة؟ عاملة ايه يا قلبي؟ والله يا سارة انا مش عارف اقول لك ايه، بشكرك على التشجيع والسبورت المعنوي والنفسي يعني اللي انت بتعمله لي ده. سارة راحت اتبرعت باسمي لجمعية، باسمي، سبحان الله يعني. كتر خيرك يا سارة، ربنا يا رب يدخل عليك السرور زي ما دخلتيه عليا يا قلبي. واكيد في حد يوقف لك يعني، هيطلع لك صدقة زي ما انت عملتي صدقة خفية في ظهري يعني. كتر خيرك يا حبيبتي، كتر خيرك. شكرا يا فوزي بيه. تنسى النظام؟ بصوا انت فكرتوني، ما هو نفس القصة. فطال عليهم الأمد. بص هو سيدنا موسى ربنا وعده 30 يوم، 30 يوم، وعد موسى 30 ليلة، وبعدين زود 10، نزل بعد 40 يوم، نزل بعد 40 يوم لقاهم بيعبدوا عجل. تخيل، تخيل الناس دي كانت لسه من حوالي كام اسبوع كان البحر الاحمر مفتوح ليهم، فاهم؟ تفاهم القصه ماشيه ازاي؟ فطال عليهم الامد. لا يا حبيبي انت عرفت الصح خلاص، انت عرفت الصح خلاص، ما انت مش مستني يجدد لك الكلام، الكلام عندك بقى انت تجدده لغيرك واللي حواليك، انت اللي تنشره بقى. مش انت ليك مهمه يا اخي يا مؤمن؟ كل واحد وصل له الرساله دي لازم هو يبلغها للي جنبه اصلا، مش انا خلاص. فمش هنجدد يا قلبي، مش هنجدد. انت انا هقف انا معاكوا في ظهرك وانتوا في ظهري ان شاء الله. وهن العضلات انهي نوع؟ على فكره كل وهن العضلات بيتحسن والله، كل وهن العضلات بيتحسن، الدوشان والبيكرز يعني كل المايوباثيز الحمد لله الحمد لله الحمد لله جبنا معانا نتيجه. فارجوكوا يا جماعه موضوع الرده يعني اتوسل اليكم شيلوه من دماغكم. المثلثات اللبنيتا والدومتي وفي انواع كده غريبه، اللي مقاطع يا جماعه يقاطع بقى وخلاص ويحل عن دماغ اللي خلفوني يعني فاهم، يقاطع بس بقى يشتغل، محدش ياخد رده التوستو بس، محدش ياخد رده تحته، محدش ياخد رده. شكرا يا صمد، شكرا يا حبيبي، كتر خيرك كتر خيرك يا حبيبي كتر خيرك، انت راجل محترم والله بشكرك من كل قلبي، كل سنه وانت طيب. بس فيعني انتوا بقى يعني اللي تحافظوا على المضمون. انا هتكلم على النهارده، هتكلم على صباح الورد. ازيك يا فوزيه هاني؟ انا طبعا مش عايز انسى ان انا اعلق على تحليل السائل المنوي اللي انا كنت حاطه من كام يوم على الصفحه، كويس. هو يخص مريض كنت اول مره اشوفه يوم ما حطيت البوست، تمام. هو اللي جابه لي، كان بقاله 5 اسابيع على النظام. هو عمره رينجينج 58 سنة. ربنا ما رزقهوش بالخلفة. التحليل الاولاني اللي كنت حاطه كان في شهر 7 اللي فات، كان بياخد فيه هرمونات، علاج هرموني زي يعني اساميهم الابيفاسي والاراماديكس. الادوية دي كان اقصى حاجة وصل لها 200,000 300,000 في الحدود دي. الرده وحشه خلاص، ما حدش بقى يقعد يقول لي لا بقى، خلاص محدش بقى يقول لي لا، مالكش دعوه، انا بقول لك وخلاص. مش انت تسمع كلام، اسمع الكلام بلاش بقى ايه. خلاص لقيت منها اضرار زي السمك في ديسمبر ويناير، في اضرار السمك في الشهر ده الشهر اللي جاي لحد الشتاء ما يخلص، كله فيه مشاكل. ماشي، السمك كله فيه مشاكل. محمد الجبالي اللي هو صاحب جروب محبي ضياء العوضي كان كتب بوست قال السمك اتمنع. هو مش متمنع، هو هولد اون، فاهم؟ هولد اون، وقف بوز، دوس بوز، دوس على زرار بوز، نبدا ناكله مع دخله الربيع بقى اخر فبراير ان شاء الله، يعني ناكل سمك تاني اللي هو ايه البحر بقى، الهامور والقاروص والدنيس والشعور، فاهم؟ لكن سمك المزارع بخ، احنا قايلين اصلا بخ من زمان، والبوري بخ من زمان، عشان ما حدش الاقي ناس جاي يقول لك بص انا بحب، انا بص انا ماشي مع النظام وباكل سمك بوري. يا عم بوري ايه؟ انا مانع البوري اصلا. سمك المزارع او سمك النيل مش مضمون. خلاص؟ طيب. فموضوع الحالات المنوية اللي اتحسنت دي مش أول حالة معايا، دي بعد ما خلصنا تقريبا يعني الحمد لله الحمد لله بفضل الله ومنته عدينا ال 32 حالة كانوا زيروهات زيروات، يعني خلي بالك ال 15,000 و 20,000 و 100,000 و 200,000 دول زيروات، حد زيرو زيرو. ماشي، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، نتائج مبهرة، وكل ما تزود وقت بتكسب أكتر. انت جسمك اتضر على مدار سنين، فانا ما بوعدك بتحسن ان شاء الله ان شاء الله بامر الله والفضل من عنده طبعا والشفاء من عنده، ما بكلمك في اسابيع، ما غلطتش. اما اقول لك انت عمرك 62 سنه اديني 62 يوم شغل، ما غلطتش. فانت اللي مستعجل، انت اللي بتمشي ورا كلام مش انا اللي بقوله. خلاص، فارجوكوا يعني تمسكوا، وانا يعني يعني مش بمنع عنك لحاجة لغرض في نفسي مثلا، لأ أنا بمنع عنك لمصلحتك في الآخر، فاهم؟ وبديك في الأول وفي الآخر اللي أنا ربنا فضله عليا طبعا، وتعبت عشان أوصل، يعني تعبت وجربت وعشان أوصل لنظام أحطه لك بين إيديك وأقول لك التونة مش ممنوعة، واقول لك ده هيعالجك من كذا وكذا وكذا وكذا ويريحك من كذا وكذا وكذا وكذا. لازم تعرف ده في حد ذاته كان ده الانجاز، مش في نظام. يقول لك احنا بنعالج بالتغذيه، لا انا ما عالجتش بالتغذيه، انا حطيت لك نظام، خط تمشي عليه، فلسفه حياه، وما منعتش عنك دول غير ان دول اسباب امراضك، وان ما كانش حد غيري شاور لك عليه. يعني ان كان شاوروا على العيش والرز زي بعض وسموها نشويات، كلمة نشويات دي انا عمري ما قلتها ولا اعترف بيها، كلمة نشويات هي كلمة واحدة بس، النشا. عارفين النشا؟ ست البيت تعرف كلامي. في فرق بين النشا والدقيق، فرق كبير جدا حتى في استخراج. النشا جزء من اجزاء الدقيق، يعني النشا ده من جوه دقيق، وان كان النشا اللي عندك في البيت ده مش نشا قمح، ده نشا ذره. خلاص، النشا اللي عندك في البيت نشا قمح، ماشي، مش نشا ذره. طيب انا هكتب امساك ما بعد الكيماوي. حاضر، كويس قوي ان انت طرحت القصه دي عشان انا عايز يعني افهم الناس انت الكيماوي بيعمل فيك ايه، عشان الناس بس ايه يعني تبقى فاكره ان الكيماوي ده علاج على قد ما هو لا، ولا علاج ولا اي حاجه. خلاص، فعشان نوصل لنظام يحطك على خط ووعدك فيه بان مناعتك تتحسن وتحليل مناعتك تتحسن، الام مفاصلك، الام ظهرك، الام عضلاتك، تتحول من بني ادم معتمد على دواء ما فيش دواء، لا ده كان محتاج فضل من ربنا واجتهاد، ما فيهاش كلام. فعشان ما حدش بس يستسهل بيقول لك اصل هو احنا وشلنا وبقوا بيمنع عننا، اصل نظام قاسي، لا مش قاسي يا قلب، المرض هو اللي قاسي. عشان نقفل الحوار، امتناعك عن اكلات ده حاجه انا بقولها لك كده، شكرا يا ميري يا قلبي، شكرا يا حبيبتي، كتر خيرك، وانتوا كمان اهلي قلبي، ميرسي يا حبيبتي. لازم تفهموا يعني ايه الاول سقوط، ويعني ايه بشرجي الكلام ده، لازم تفهموا يعني ايه الاول تجويف البطن. خلاص، وعايزكم بقى ايه يعني زي ما تعودنا، انا بقى ما بحبش اطلع وخلاص، وان كان انا بحب اشوفكم وبحب اتكلم معاكم وبحب اهزر معاكم، بس بصراحة الضغط كان في الفترة اللي فاتت كان وحش، يعني كان ضغط كان مش حلو، وانتوا شايفين بقى الحرب ما هيش واقفة، يعني محدش ساكت، فاهم؟ فخلاص برضو انا ليا طاقة يعني. شكرا يا ميري يا قلبي. غير بقى ان انت العين بتاعك كمان ما بيشغلش دماغه معاك، فاهم؟ يعني عيان ما بيشغلش دماغه معاك. انت قلت جبنا مثلثات، طب ما طفحتها انت بالليل، ظهرك وجعك، ما تفكر، قلب دماغك، يمكن الجبنه المثلثات، اصل انا مقاطع فجبت لبنيتها. طب انت تقاطع على حساب اللي خلفوني؟ يعني انت مثلا وطن اكتر مني مثلا، اقطع بقى خالص بقى، ما تاكلش طالما انت وطني، يعني اخواتك بيتقتلوا وانت بتقاطع، ما تدفعش بقى، صوم بقى، انا زعلان، مش بنقنق كده وهو تايه، ايه الهم ده؟ صحصحولي يا بابا شويه انت وهو، يعني ارجوكوا يعني. الله، ما هو الضرب من جوه ده الهم ده. يعني يا ريت اللي عندك مشغل دماغه معاك، مفيش فايده، الواحد صوته راح، دماغ زلط. البحر الابيض المتوسط ماله انت فاكرني مدرس جغرافيا ولا ايه؟ ماله البحر الابيض المتوسط؟ يقول لك اصل انا ايه جبت ابو الولد، يا عم ابو الولد دي انا ما سمعتش عنها من ايام ما كنت ولد قد كده، مش فاهم انا ايه ده، يا اخي ده اخي اتقي الله فيا يا اخي، لكن جبنه كنت بجيبها للقطه، يعني كنت باكل انا بريزيدو والقطه اجيب لها ابو الولد اجيب لها هي طعمه وناخد بريزيدو او لاباش كري خلاص. هو راح قاطع الولد راح قاطع وطني هو وسياسي قوي عجني الشيخ تقول كل جبنه فلامانك بقى فرنساوي. انا لو جيت للجد بقى قضيها زيت زيتون طالما انت راجل مقاطع قضيها بقى زيت زيتون او زبده زبده زبده اللي هي عارف الزبده البلدي او زبده صفراء ماشي حلو بس هي هولندي مش عارف اصل انت انتاجك يعني ضعيف اعمل لك ايه جبنه ابو ادهم اه والله حتى ادهم يا اخي اخي الناس تعبتك فاهم الناس تعبتك. انا في كومنتس بتطلع وتختفي قدامي في نفس الوقت مش عارف بيحصل كده ازاي. مهم باكل رز بس الغداء والعشاء موافق انا موافق انا بقالي 12 يوم باكل رز بس ماشي بقالي 12 يوم باكل رز بس في الدروس الرياضيات بس يا بات بس يا بات اسكت يا بات رياضيات ايه انا ناقصك انا بدرس عربي. بصوا بعد ما اتخرجت على طول من طب بعد ما اتخرجت يعني مش بعد ما اتخرجت من طب بعد ما خلصت امتياز خلاص بقى ايه يعني مستني كام شهر هستلم نايب في الجامعه بقى ما انا من الاوائل وبتاع امتى تبطل كروسين دلوقتي اللي بياخد كولتشيسين يبطلوا دلوقتي كولتشيسين ده كيماوي كيماوي لا الورم هيظهر مع الاورام اللي فيها هتظهر معايا ان شاء الله خلاص. لا والله انا مش ضد الطب الحديث ولا حاجه يا عم ده الطب ده قديم ورب الكعب يعني انا انا انا مجرد اسمه ايه ده منقب ذاتس ات الحمد لله ربك بقى اما بيريد يعني لكن انا مش طب حديث ده قديم ورب ورب الكعبه قديم والله العظيم قديم. ايه رايك بقى كل الكلام اللي بقوله ده كلام قديم اصلا بس انا بس يعني ربك ربك اما بيريد لكن الله وقف اوقفوا الرد. بص جمالك البورد عليها ايه يا بنت ده ديكور ديكور يا بنت 3D عارفه 3D عارفه 3D. بص اصل انا اصلا بحب الفيزيكس وبحب الماث بعد ما خلصت امتياز نزلت سوق الازبكيه اشتريت ثلاث مراجع نحو ومراجع بقى في البلاغه واخد بال حضرتك وفي الصرف ومروح قلت بقى لامي ايه بصي انا هشتغل مدرس عربي العربي مهضور حقه وانا قررت خلاص سياد الفراعنه لا سياد الارض لا لا ما فيش حاجه اسمها الفراعنه سياد الارض ولا الهكس اللي بتقولي ده والله لطمت بقى فاهم وقعت من طولها قالت لي وبقى واخد 7 سنين طب ليه بقى وبتاع طالما في الاخر هتشتغل مدرس عربي قلت لها لا انا ليا رساله عارف انت الجو بقى ده وقعدت اذاكر بقى 3 شهور براجع العربي كله انا اللي مشخبط على كده انت عارفه الستاره دي بكام اللي بتقولي مشخبط على الحيطه دي انت ماشي على نظام من كام سنه؟ لا انا مش ماشي على نظام اصلا. انا اصلا مش ماشي على نظام، انا بقوله للناس بس. هي مرتين عملت كده في 2002 ساعة ما قررت اشتغل مدرس عربي كويس؟ ومرة في 2012 اما رحت فتحت شركة توظيف في الخارج. لا ايه انا قررت بعد دي بعد الدكتوراه بقى يعني بعد الدكتوراه قلت لها انا خلاص قمت جايب الكتب بتاعت الطب ورميها في الزباله والله العظيم ده حصل. ففي نايب عندي انا ساعتها كان معايا دكتوراه في 2012 دي فنايب عندي بيبلغني بالحالات اللي في الليسته اللي في الرعايه وبيقول لي بقى ايه عشان بكره المرور، فاهم؟ كتب بلاغه والله، بلاغه وادب وبتاع ده ونحو. فالواد بيبلغني بالحالات، فبقوله طب خلاص ما تزودش الدوبامين مش عارف لكام، والريت خليه على كام نانو، قصه كده. وهي قاعده جنبي بتعمل لي كده، يا ماما بتعمل لي كده ليه؟ هو انت لسه فاكر الطب ده؟ لسه فاتح الشركه النهارده، فاهم؟ يعني لسه جايب الورق من عند المحاسب القانوني ومروح، فاهم؟ بكره بقى انا رايح المستشفى. فالواد النايب بيكلمني بقى بيقول لي عندنا حالات كذا، انا الانكول، انا المدرس الانكول، استشاري الانكول. فقالت لي ايه ده، وانت لسه فاكر الطب؟ اما ده انا لسه الصبح بس، ده مفيش حاجه، انا لسه فاتح جايب ورق الشركه بس. فما ده مره في 2002 ومره في 2012. بعد كده بقى ما اتكلمناش خالص في الموضوع ده خالص بقى، كل واحد فينا خد سكته بقى. الدمامل، بص الدمامل يعني خراريج، يعني باسلز، يعني خلايا صديديه. دول ست مجلدات. والله لا، انا كنت عامل كتاب باسمي، انت عارفه انا وصلت لمرحله، يعني كنت عامل ورق في النحو بتاعي، انا يعني عندي لحد النهارده كده ملزمه واحده بتاعت بلاغه، يعني الاستعاره المكنيه ايه، التصريحيه، التشبيه التمثيلي ايه، تشبيه كامل لا تشبيه ناقص. يا ولا فهمت يا ولا. المهم يعني انا جالي عيان امبارح او اول، والله العظيم صاحب التحليل كل حاجه فيه اتحسنت بفضل الله الحمد لله، والضغط بقى وساب الكوليسترول وساب البتاع وساب اللي مش عارف ايه. وقال لي حاجه غريبه قوي، قال لي دلوقتي لما باجي اقرا برفع حواجبي كده. قلت له وبعدين؟ قال لي لا، اصل الكلام ده ما كانش عندي من زمان. قلت له يعني انت ده الحاجه الوحيده اللي انت زعلان من النظام؟ قلت له وقف النظام ده، وقف النظام ده، ده النظام ده، لا هو النظام ده بوظ لك حواجبك، طالما بتشد حواجبك وانت بتبص كده توقف النظام. فهمت ولا لا؟ فهمت يالا؟ فهمت؟ انا بقول لك عشان اللي هيكلمني يقول لي اصل انا وداني مش عارف ترتقط على النظام، وقفه، اس افتحش بقى، محدش قالك تمشي على نظام الزفت ده، خلاص؟ ارد عليه اقول له ايه؟ بالتحليل، ده تحليل السائل المنوي قدامي هو والبقيه التحاليل، يخرب بيتك بتقول لي حواجبك ايه؟ يا نهار اسود. انا مشرد للواد بتاع الليزر ده، انا طلب حواجبه، انا اصريت اقول قال لي وانا باجي اقرا، قال لي مبدئيا كده انا غيرت النضاره ونظري ضعف. قلت له ماشي. قال لما باجي اقرا بعمل كده. قلت له انا مالي، ما تقرا تعمل كده ولا ما تقراش حضرتك، اكتب على السبوره، هات حد، انت راجل رجل اعمال، هات حد يقف لك بالورق. الله، انا مالي بتشد حواجبك ولا لا؟ انا ما كنتش ناوي اقول بس انت اضطريتني اقول، طالما اتكلمنا في التحليل لا، حقي وهاخده. والله يا باشا حصل، والله حصل، ما بقتش عارف ارد عليه، اتكلم في 1,600,000 ولا اتكلم في حواجب حضرتك؟ قلت له وقف النظام، قمت قافل الورق كده، وقف النظام ده، كله اللي حواجبك، ووقفنا على كده بقى. انت قول الواد محمد يجيب لي القهوه، بس هو ده اللي احنا قلناه. قلت له الراجل ده ما تحجزوش تاني. ما انا بشاور له بقى، هو محمد حفظني خلاص، لما اعمل له كده خلاص ده ما يجيش تاني بقى، حتى لو دفع ايه، لو اتنطط ما يجيش، مش هشوف. كمل بقى انت عليك حواجبك بره مصر، محدش ياخد حديد، لو اتنطط محدش ياخد حديد، ايه هيموجلوبين الاربعه مكانين كام؟ الاربعه ونص وبقى اربعه ما ياخدش. فشرد له يا نهار ده انا كتبت اسمه بره هنا في العياده. كل واحد بحيوانات اللي يخش بعد كده الاوضه عندي يخش بحيواناته الاول. كيماوي يا بابا بياكل بقالك قد ايه بطلات؟ قال لي حوالي دقيقة لما اجي اقرا بقيت بعمل كده. قلت له بتعمل ازاي؟ قال لي بعمل كده. طب مش عارف اتكلم. ما عرفتش ارد عليه، ما عرفتش اقول له ايه، احرجني. كان حكيم قالها قبل كده زمان الله يمسيه بالخير. قال لي حوش بيه والله. حياه ربنا استاذه شفيقه. والله العظيم قال لي حوش بيه. زي الواد ابو ليزر ده اللي هو من المبشرين بال يا جماعه. ما هو ثقافه، انا بكلم ثقافات برضو غريبه. يعني انت طمعان في رحمه ربنا، خليك عاقل سعادتك، يعني خليك عاقل، يعني ما تطمع بس بشويش، يعني ما تبقاش طماع للدرجه دي. شفتش الطماع بيحصل له ايه؟ لك الطمع يا ابني، ما يا جماعه ابني هو كده مش هيجي لي تاني. انا العاده هتفضل من كتر التشريد مش مهم، اما حاجه انا اقعد دماغي رايقه. اه القلقاس اتلغى يا قلب. مفيش قلقاس، مفيش قلقاس، ده ملزق، ده ملزق القلقاس. مع ان كنت بحبه قوي والله العظيم، كانت امي بتعمله بالسلق ده، كنت باكله تاني يوم يكون بقى ايه، بقى عجينه كده. خلاص سنتين موقفك ناوي؟ لا نظام يفكك يا قلبي، مفيش حاجه اسمها كده. لا مش مبطلك كمان، مفيش بقى، خلاص وما عشان ما عنديش حل. بعد ما الكيماوي يوقف هتيجي دبي امتى؟ والله خلاص هانت، هانت في يناير، في يناير قبل الشتاء ما يولي. ما قالش شعر حواجبي، هو قال انا بشد قرطي كده بيعمل كده. هو دي مضايقاه، فهمت ولا ما فهمتش؟ روح يحقن بوتوكس، انا هحقن عشان 111 دول. ياكل توست سقهولك في عصير جوافه او عصير قصب او ميه بالعسل، يعني حمصيه وكسريه وبعد كده افركيه وحطي عليه العصير واعمله له كده زي السريلاك واديه له هياكله كويس. ورز وشوربه من 5 شهور يمشي على كده. ايوه هنزل في شهر يناير ان شاء الله دبي ان شاء الله. بس دلوقتي انا كنت عايز اتكلم على التجويف البطني. تجويف البطن، انا هشرح الاول كده وبعد كده نتكلم يعني شويه تشريحيا، شويه تشريحيا وفايدتها ايه او اهميتها ايه لينا، يعني انا هحكيها ليه اصلا. كويس. الايفنت ازيك يا ميرات، وحشتيني يا ميرات. ميرات يا جماعه النمس يعني جميله قوي والله، متحمسه ومحمساني بس انا هبطوني. بتقول 57 خدوا الفلوس مش عايزين نرجعوها كمان. ما انا اللي راحت تاخد الفلوس اللي دفعتها قالوا لها عايزين بطاقته او عايزين الشخص اللي هو انا بقى. انا بقى هروح له. طب انا اصلا ما اعرفكش يا حبيبي. ما اعرفكش اصلا. ما اعرفكش وما شفتكش. انا مش عارف الصراحه، مش عارف. منظرهم قدامي يعني حاجة تكسف والله العظيم، حاجة تكسف. خدتوا الفلوس ليه طالما مش عايزين تستقبلوني؟ مش عارف. فحاجة تكسف، وأنا أصريت أقولها عشان تعرفوا بس الإدارات اللي في البلد اللي هو طول رمضان بيشحتوا، فاهم؟ لا هعمل بوتوكس في حواجبين عشان في 111 بالليل بيبقوا 1111. يا ستي لا هم بتوع 57، يا ستي لا انا هدفع في اي حته، الحته اللي هروحها. الله انا حر، بس هي القصه انا قفلت اصلا. انا كنت عامل الندوه دي عشان اقعد مع الناس والناس تقعد معايا، يعني نلتحم ببعض. لا انا مش عايز اعمل زوم وانا طالع لايف. يا ابني اعمل زوم ليه؟ ما انا طالع لايف اهو. انا يا ابني بعملها الناس عايزه تشوفني تقعد معايا نلتحم ببعض، بدل ما بيجوا يلتحموا بيا هنا بتبقى الدنيا زحمه. وبعدين هو جاي الكشف، هو يعني نص الكشف وعايز يتكلم معايا انا وحشه يعني، انت فاهم ولا حضرتك مش فاهم؟ يعني هو انا يا ست مريت يا مرتي يا قلبي يا ستي، مش قصدي انا بقول لا، هو الموضوع 57 كنت لازم اقوله خلاص عشان الناس تبقى فاهمه، الناس تبقى فاهمه الدنيا دايره ازاي. لكن انا يا قلبي لا، انا معاكي وهنعملها في المكان اللي هنحدده سوا. بس مرت قالت لي ما تقولش غير قبليها بيوم بس عشان ما حدش يعرف المكان. فكرتني كان زمان عندنا دكتور كنا بناخد معاه درس اطفال كان اسمه ابو الاسرار، فكان معايا واحد في المجموعه اسمه وسيم رمزي. فقلت له وسيم هو الدرس امتى؟ قال لي ما نعرفش. قلت له طب في فين الدرس؟ قال لي احنا لسه ما حددناش. قلت له ليه؟ قال لي ما ابو الاسرار بقى. قلت له ابو الاسرار بقى سر، اول مره قابلناه في شقه تحت الانشاء. والله العظيم كان واحد صاحبنا اسمه جون كان عنده شقة الحيطان بتاعتها على الطوب الأحمر وملزقة كده بتاع ده اسمنت، واحنا قاعدين على الترابيزة وكراسي بقى كل واحد قاعد متني كده، ما انت قاعد ما تش تحتيك أرض انت على الاسمنت. الدكتورة بالأسرار جالنا لابس هايكول، فالليلة دي كلها هايكول. انا اتخرقت بقى، هي كانت حصة انا حضرتها، كانت سر من أسرار حياتي قلته دلوقتي بقى. رايحين فين؟ درس دكتورة ابو الاسرار، هنشوف ايه ولا ناخد ايه. يا ستي ما تدفعوش انتوا، بقول لك انا اللي بقى. يا دين شفت الناس بتقول ايه؟ يا ستي بقول لك انا ده كنت دافع الفلوس ايجار المسرح وهجيب الكروت تصوير وهنعمل جو خلاص. بتوع المستشفى خدوا الفلوس، راحت منال تقول لهم، قالوا لا ضيق العوضي ما يجيش، مش مقبول عندنا ضيق العوض يقول كلام طب غريب غير اللي احنا نعرفه، احنا بتوع السرطان وكناوي كويس. طيب راحت الست بعديها بشهر تاخد الفلوس، قالوا لها لا. الخطه اتغيرت. فمريت قالت لي ما تقولش لحد، قالت لي خبي بقى الموضوع. راحت تاخد الفلوس، قالوا لها لا، عايزين البطاقه بتاعته ومش عارف بقى عايزين انا كمان ولا لا. اروح لهم بقى اقول لهم انا عايز الفلوس اللي دفعتها حضرتك. فالدكتور ابو الاسرار كان اسمه محمد ابو الاسرار، ماشي، كان كل حتى كلامه سر. قالوا له احنا بتوع السرطان، مش احنا بتوع السرطان، ولن نقبل بهذا الكلام. وضربوا على الفلوس اتبرع بقى انت وهو هناك على الخط الساخن، واخد بالك؟ يا دي متابعينك كتير من ليبيا وكل بيطلب نوع التوست ايه؟ تمضوا لي على ورق 25,000 وهنزل عندكم انتخابات. طالما متابعين كتير من ليبيا وسالوا نوع التوست. ورقه ب 25,000 واحد هنزل عندكم انتخابات يا ضرار. اعوضك على الله. هياخدوها مني ايه؟ يعني ده زكاة مال ولا صدقه ولا ايه؟ مش موافق. قلبي وربي غضبانين عليهم، يعني قلبي وربي غضبانين عليهم كلهم. جثة. دكتور ابو الاسرار بقى في الاخر ما طلعش بقى كلام اسرار ولا حاجه، طلع كلام عادي، كلام اطفال بقى بس ما فيهوش اسرار، يعني هو كلام اطفال عادي. ياما. المهم لا، الكيماوي ده ليه قصه هنتكلم عليها، لكن احنا عايزين نقول ايه؟ يا عم انا كنت عايز التحم بيكو بس، فاهم قصدي؟ انا كسبان الحمد لله يا اميره، والله انا كسبان، ماشي. اللي بيعمل كده ما تقعدش اصلا، ما حدش قالك اقعد هنا في الحته دي، ما تعملش كده عشان فضل لو شفتك هنفخك، فاهم؟ يلا ما تعملش من بعيد كده، اطلع كلمني دلوقتي عشان ارد عليك دلوقتي، سمع؟ الهي اشوفهم واحد فيهم كانت حمراء مالت كده هنا جنبي في الميدان في اول عباس. لا الغدة الدرقية هتشتغل معايا، هتشتغل ان شاء الله. بصوا بقى، لا انا هاخد الفلوس والله العظيم، لو هدفع الفلوس دي اصلا هدفعها لمحامي وهسجنهم واحد واحد، هعمل كده اصلا. لو ارسلت الفلوس دي مش فارقه اصلا معايا، بس انا واحد واحد بقى هشهر بيهم يعني، وهسجنهم بقى وهقضيهم، انت فاهم؟ هتبقى قضيه كبيره كده، فاهم؟ المهم نخش في المفيد، عشان عايز اقول لكم الحته دي عشان خاطر ايه؟ موضوع فتح الحجاز الحاجز. وايه هو الحجاز الحاجز؟ يعني ايه هو الحجاز الحاجز؟ وليه بيتفزق؟ ماشي حسنة، ما تقولش دفعت كام المستشفى عشان حسنة. لا مش حسنة، ده اتاوة، يلا اتاوة هو كده، دي حسنة دي اتاوة، ده خدوها مني اتاوة كارتة. مش انت بتتكلم في الطب بقى، احنا هناخد منك فلوس. اعمل قلب يظهر قلب على الشاشة، اعمل ايه اوبشن في اللايف، اعمل قلب يظهر قلب على الشاشة، اعمل قلب ازاي؟ اعمل قلب ازاي؟ كده كده، لا ما عملش قلب، ما عملش قلب. ايوه نحجز القطر ولا الطياره في يناير؟ ليه انت رايح فين؟ هو الطيارة والقطر انت رايح فين؟ رايح تحج في يناير ولا ايه؟ نتكلم بقى اسرار، اسرار. بص مبدئيا كده انت جسم حضرتك، ايوه حسنة ايه؟ ما انا ما حدش ياخد مني حسنة. حسنة ايه؟ حسنة ايه؟ انتوا باكلين ايه؟ سايبها. طيب بص، انت جسم حضرتك اصلا في العادي بيبقى ايه؟ نصين، النص الفوقاني ده لحد الحزام كده، ها اسمه التورسو او الترانك، ماشي. وبعد كده انت رجليك، يعني بتبدا من هنا لحد ايه مكان الحزام كده. فالمنطقه الاولانيه دي التورسو، التورسو ده عباره عن نصين، النص الاولاني لحد ايدي كده لحد ما بيبدا القفص الصدري يخلص، والرسمه بتاعته بتبقى كده اهي، ده اسمه الصدر، منطقه الصدر. والمنطقه من عند القفص الصدري ما بيخلص اللي هي نهاياته لحد المنطقة المثلث ده اسمها البط، ومنطقة الحوض البط لحد تحت السرة، وبعد كده منطقة الحوض، كويس. التجويف ده محدد من قدام ومن الجناب ومن ورا بعضلات، ومن فوق ومن تحت بعضلات، خلاص. يبقى ده التجويف البطن والحوض، خلاص، عشان يبقى احنا ايه عايزين يروحوا معايا دبي. لا هما يطلعوا بقى، هما يطلعوا بري انا هحصلهم بالطياره. هما يطلعوا بري انا هحصلهم بالطياره، خلاص. التجويف الصدر بيخلص هنا، خلاص. تحتيه بيليه تجويف البطن والحوض، كويس. التجويف البطن والحوض ده داير ما يدور، يعني بص البطن من قدام هنا عضلات كلها، عضلات عامله كده، بص يعني عضلات بالطول، ماشيتين ايه، بص تو بيرز كده، عضلتين دول بقى اللي هم سكس باكس بقى دول، ها دول اللي بتقسموا كده، وعضلات من الجناب عامله كده، يبقى عضلات عضلات عضلات عضلات، حلو. انظر تو بيرز، يعني دايما ايه في ازواج من العضلات، اعمل كده يعني كده، ما عملت اهو مش كده للقلب ولا كده ايه، ولا كده طلعت فشه، طلعت فشه، ما عملتش القصه دي من زمان قوي. دبي ما فيهاش ولا ما تروحش؟ ما فيهاش ايه؟ واليافطة يافطة ايه؟ بس يا ابني، بس يا ابني، دهون بنية دهون بيضاء ايه بس؟ يلا ولا اسكت، انا بتكلم في حاجة مهمة دلوقتي، بطل الأسئلة عبيطة. المهم اما تيجي تبص عليها بقى ليه ايه؟ ادي المنظر اهو كده، يبقى المنطقة الصدرية اهي، شايفها اهي، وبعد كده بتبدأ منطقة من تحت الصدر أول ما تخلص القفص الصدري لحد الحوض، وهنا بدأت الرجلين. المنطقة دي اسمها تجويف البطن والحوض. تجويف البطن بيفصله عن التجويف الصدري عضلة شبه القارب، شايفها عامله زي العضله الحمراء دي. العضله دي اسمها ايه؟ اسمها الحجاب الحاجز. العضله دي اسمها الحجاب الحاجز. شايف العضله عامله زي الطبق، عامله كده، عضله عامله كده. يبقى حضرتك اللي صدرك ده نايم على عضله هنا بالمنظر ده، تحت العضله دي موجود تجويف البطن والحوض. كويس؟ كويس. العضله دي اسمها الحجاب الحاجز. العضله دي اسمها ايه؟ الحجاب الحاجز. عظيم؟ عظيم. تحت العضله بينام كل اعضاء البطن، اللي هي ايه بقى اعضاء البطن؟ اللي هي الكبد ومحتوياته المراره، لا هنا في بنكرياس، لا في طحال في الاخر، لا فوق ده كله نايم المعده بالامعاء بالقولون. الحق بتزق دول في الظهر في الكلى، كل دول من تحت الحجاب الحاجز. يبقى الحجاب الحاجز عامل كده، الحجاب الحاجز عامل كده. طيب ايه وظيفة الحجاب الحاجز يا جماعة؟ الكلام ده مهم للغاية. ماشي، بص المنظر اهو ده، وهحكي لكم الحدوتة بالترتيب ان شاء الله. يبقى الحجاب الحاجز اهو، الحجاز الحاجز اهو، ماشي. وظيفته الأصلية ان هو عضلة تنفسية، عضلة تنفسية، يعني هي ماسكة في الضلوع الطايرة اللي هنا. بص هنا ضلوعك من عند عظمة القص، العظمة اللي في النص دي القوية دي اللي تحتيها القلب اسمها عظمة القص. بينزل منها الضلوع كده كده كده كده كده كده كده لحد الضلوع الطايرة اللي ورا. الضلوع الطايرة اللي ورا دي نايم تحتيها الكلية، نايم تحتيها الكلية. خلاص؟ العضله دي ماسكه، ماسكه من جوه. وخلي بالك لازم تكون فاهم حاجه. ازيك يا امل؟ ميرسي يا امل يا حبيبتي. اي عضله في الدنيا تبقى ماسكه من عظمه لعظمه، من عظمه لعظمه. خلاص؟ مفيش حاجه اسمها عضله طالعه مش من عظمه، لا. عضله هتطلع من عظمه وتوصل لعظمه، يبقى عدت على مفصل. يبقى كده وتشد، كده وتشد عضله. خلاص؟ البايسبس، البايسبس هنا عضلة ماسكة من الدراع للساعد، تقوم مشدودة تعمل كده. دي ايه؟ اسمها العضلة بتقصر، العضلة بتقصر، العضلة بتقصر، تقوم عاملة كده. العضلة دي هنا لما تيجي تقصر تفردني كده، الترايسبس. خلاص؟ يبقى العضلة الأمامية دي هي البايسبس، دي بتقصر، هي ماسكة من عظمة الذراع لعظمة الساعد، بتبقى ماسكة كده بالمنظر ده. تشدها تقصر، تشدها تقصر، تشدها تقصر. دي اللي ورا تراي، تشدها كده تفرد، تشدها تفرد. يبقى العضلة اللي ورا أما قصرت فردت، ودي أما قصرت تنت الدراع. خلاصة الكلام، الديافرام أو الحجاب الحاجز هو عضلة. العضلة دي طالعة من الضلوع وماسكة من ورا العمود الفقري، بس هي بقى كعضلة ماسكة في نفسها. عضلة ايه؟ ماسكة في نفسها. يعني في النص بيحصل فيها تليف، لأن العضلة بتخلص بوتر، العضلة ما تمسكش في العظمة. العضلة تخلص بوتر وتقوم ماسكة في العظمة. العضلة تخلص بوتر وتمسك في العظمة. العرقوب ده وتر، اسمه تندو أكيلس وتر. العضلة ما تمسكش في العظمة مباشرة، تتحول لليفة اسمها وتر، والوتر يمسك في العظم. يبقى اللي ماسك في العظمة دايما وتر، واللي يشد على العظمة وتر، اللي يشد على العظمة وتر مش العضلة. العضلة تعمل الاكشن من بعيد والوتر يشد على العظمة. كويس كويس. المهم العضلة بقى الديافرام ده او الحجاب الحاجز عامل كده، اما يشد يهبط فيفتح صدرك فتعبي هواء تاني. يبقى الحجاب الحاجز وظيفته ان هو يجي يشد يقوم نازل لتحت كده، ضغط على مين تحت؟ على الامعاء بقى، ونزل بالكبد وضغطهم لتحت. فاهم حاجه ولا لسه مش فاهم؟ فين يبقى الحجاب الحاجز؟ هو عضله ماسكه في نفسها، ضمه الضلوع بتوعي والعمود الفقري بتاعي من وراه بالمنظر ده، فاصله تجويف الصدر عن تجويف البطن، وظيفتها الاصليه تنفسيه. يعني 90-70% من الشهيق بيعمله، 90% من الشهيق بيعملوا الحجاب الحاجز، 90% من الشهيق بيعملوا الحجاب الحاجز. يريلاكس، يتفتح، يرجع لفوق، يزق الهواء، طلعت الهواء خلاص دوره خالص، هتاخد نفس جديد، ينزل يفتح يطلع. عشان كده العضلات اللي هنا ما بقى فيها شد بتضغط على الاعصاب، وفي عصب مهم اسمه الفرينك نيرف، ده اللي بيغذي بقى الحجاب الحاجز. عشان كده في ناس عندها مشاكل في التنفس عشان عندها مشاكل في الرقبه، غضروف دايس على C3 C4 3 4 5، ياثروا على الفرينك، 3 4 5 ياثروا على الفرينك، تاني 3 4 5 ياثروا على الحجاب الحاجز، اللي هم دول فقرات الرقبه. ماشي، بقيتها بتتوزع بقى، يعني بقيتها بتتوزع على ايديك، ما هو انت رقبتك بتغذي ايديك بصدرك بالعضلات دي كلها، بقيت التنفس بيحصل بالعضلات اللي ما بين الضلوع، الريش، عارف الريش يا حضرتك؟ هنا في الضلع، بين الضلع والضلع في عضلات، العضلات دي ما تيجي تنقبض تقوم فاتحه كده، تفتح لبره كده، والديافرام ينزل لتحت كده، فالرئه مليانه هواء، يبقى انت بتتنفس مش بالنفخ، بالشفط، بالشفط. انا بهنا كونتراكشن، خلاص تحت كونتراكشن، يعني هنا خلاص بشد لبره كده كده كده كده، بشد ضلوع لبره، ضلوعي بتتشد لبره، والديافرام او اللي هو الحجاب الحاجز يقوم نازل لتحت كده. كويس كويس، الطلعه دي بتشفط الهواء، الهواء عندك بيخش اوتوماتيك بالشفط، ربنا خلق له نظام شفاط، نظام ايه؟ شفاط. انت ما بتتحك، انت بس يا دوب دي بتنقبض، انت بتشد الهواء بتاعك في ثانيه في ثانيه. حلو حلو، مجرد ما الديافرام او الحجاب اللي اسمه الديافرام، كلمه الديافرام الرئة، اما جه طبل ده اللي انا بطبل عليه في الطبله اسمه الديافرام بتاع الطبله، الرئة، فده اسمه الرئة، ده اسمه ايه؟ الرئة. الرئة ده بقى عندك واحد شبه في الحوض من تحت ماسكك، ما انت خلي بالك انت ليلتك كلها متحوطه عضلات، من فوق حجاب حاجز، من قدام عضلات بطن اللي حكيت من شويه، من الجناب العضلات اللي ماسكه من الظهر ولافه، ظهرك لوحده حدوته، ظهرك لوحده حدوته. ماشي، عمودك الفقري بالطول طالع على عضلات بالطول، عضلات الترابيزيوس مثلثه تحتها مبطنه، عضلات ظهرك استحاله ان شاء الله تتفتك، معناها ساعات بتتفتك، ما خلي بالك كل عضله وعضله نايمين عكس بعض، لو اتفتحوا تتفتق، يعني دي اتفتحت كده تقوم مفتوح، دي ودي ثابت تتفتق من هنا، تحت العضلات اللي هنا تفك تتفتق من هنا، يبقى الضغط ده محسوب. يبقى نرجع تاني، يبقى انت التجويف الصدري فوق، بعد كده التجويف البطن هيبدا، ادي الحجاب الحاجز، وبتنزل بعد كده المنطقه التجويف البطني، تجويف الحوض، وبعد كده العضلات اللي قافله على الحوض. خلاص يا يا يا مام فوال، حاضر يا بابا، خلاص هم هيتواصلوا معاكي، خلاص يا بابا، شكرا شكرا شكرا يا بابا، هم هيكلموك او انت تواصلي مع الرقم على الواتساب. طيب الحجاب الحاجز ده بقى اما جه فصل الجزئية بتاعت البطن على الصدر. بس في حاجات ما تفصل الرئة عن الامعاء خلاص موافق، بس الفصل ده مش هو الاصل يعني، ما انت فصلناهم اهو، بس هو وظيفته ايه؟ ده عضلة. ما كنت ممكن افصله بحط لوح قبل كاش، ده عضلة ليها وظيفة، مفيش عضلة محطوطة كده خلاص. ما هو اسمه حجاب حاجز، الرق الحاجز، ما هو حجز، هو ايه؟ حجز. لكن هو وظيفته ايه بقى؟ لا ده عضلة، عضلة وليها ضخامة، ولما القفص الصدري بتاعي بدل ما يتفتح ما يقفلش. ما انت قفصك الصدري لما بتاخد طلقة في جنبك هنا تقوم الحتة دي تتفتح كده، ليه اتفتحت؟ خلاص ما بقاش في تحكم، ما بقاش في تحكم فيها فباظت. فهمت القصة؟ فالموضوع محتاج لحاجة تحكم، فاللي حكمه مين؟ الديافرام، الحجاب الحاجز. بس في حاجة بقى غايبة عنك، ايه هي؟ ان في بعض الاعضاء لازم تعدي جسمك بالطول، ما ينفعش ما تعديش عن جوه الحجاب الحاجز، هتخرمه وتعدي، او اتعمل له فيه خرم من الاول. حلو ولا مش حلو؟ حلو ولا مش حلو؟ حلو. زي ايه؟ زي الاورطه، الاورطه طالع من القلب شريان كبير هيعدي، بس ده يعدي فين بقى؟ ربنا يحطه لك يعمل قرش ويلف يبقى في ظهرك. يعني الاورطه بتاعي فين؟ في ظهري، ماشي لازق جنب العمود الفقري بالظبط. يعني وانت بتبص كده على ده تلاقي الاورطه لازق في ظهرك من ورا. حلو، لازق بظهرك من ورا جنب العمود الفقري، ادي اول خرم. ايه تاني؟ الوريد الاجوف السفلي. ما طالما انا مديك اورطه نازل بالدم من رجليك اكيد هيرجع من رجليك اورده، الوريد يلم ويطلع في حاجه اسمها وريد اجوف سفلي، وقلته قبل كده، يعدي يخرم الديافرام. بس يخرمه فين بقى؟ جنب الاورطه؟ لا، يتخرم في الحته الليفه عشان العضله وهي بتشد ما تقفلوش. فهمت حاجه؟ ما هي عضله، هي عضله بس بتسيب حته متليفه فيها في النص اكنها وتر عشان تمسك فيه. فالوتر ده مخروم عشان الوريد ما يتقفلش، الاورطه جامد خرطوم ما يقفلش مع العضله. لكن لا، الوريد ده بقى لو كل مع كل نفس يقفل كان زمانك انت مت. فيتحط في حته بحيث خرمه يبقى ثابت الحجم، خرمه ايه؟ ثابت الحجم. ايه تاني بيعدي؟ المريء. ما انا ببلع، انا ببلع الاكل نزل نزل نزل نزل نزل في المريء، هيعمل ايه؟ هيخرم الحجاب الحاجز ويعدي فين؟ يكمل على معده. ما هو كده مريء يخرم الحجاب الحاجز ويعدي على المعده، يبقى خرم الحجاب الحاجز. يبقى الثلاث خرام دول جنب كل واحده من الكبار دول بيعدي حاجه بقى. يعني جنب المريء يعدي العصب الحائر لازق فيه، جنب المريء يعدي العصب الحائر، مش عارف يعدي جنب الاورطه السلسله السمبثاويه، تعدي جنب الاورطه ورا على العمود الفقري، كلهم يعدوا. بس الحجاب الحاجز فيه خرمين حلوين، الخرم بتاع الوريد الاجوف السفلي اللي شايل كل الدم، الدم الوريدي من رجليك ومن الحوض ومن امعاء ومليان غذاء، فعايز يطلع فين؟ يطلع من خرم في النص، خرم تخن كده في نص الديافرام عشان لما ينقبض ما ياثرش عليه، يفضل مفتوح. عظيم عظيم. والخرم الثالث احنا كلنا عارفينه اللي هو الخرم بتاع المريء، اللي هو كلنا بنتفتق فيه بقى. ليه؟ وانت حضرتك برضو نسيت حاجة، الكبد نايم تحت البتاع ما بيعديش، اللي بيعدوا قلتهم اهو. بص انت هتعدي من الصدري اهو، فوق في قلب، ما انت خلي بالك، بص فوق في قلب ورئة، بس اتفضينا هينزل من هنا بقى شرايين ويطلع من هنا أوردة، وينزل من هنا مريء ويبقى هنا معدة اهو. بص بيبقى عامل بالمنظر ده. يبقى التجويف الصدري في مريء وفي قلب مع الرئتين. يعني معنى كده ان انت المريء بتاعك لو اتخرم تموت، المريء بتاعك لو اتخرم تموت، لان هو جنب الرئه وجنب القلب وما بنهزرش، الحته دي ماتت ماشي، الحته دي ايه ماتت، انت مت لو المريء اتخرم. وشفناها شفناها مريء اتخرم يا نهار اسود، يعني بتدخل بكتيريا وقرف في صدرك يا نهار اسود يا نهار اسود، ده في حته ما ينفعش. عشان كده ربنا حط الحجاب الحاجز يحجز بقى. اما تتخرم امعائك لا قدر الله، او معدتك لا قدر الله، او قولونك يفرقع من كتر التقلصات والانتفاخات، البكتيريا دي ترعى هنا في القولون في الابدومن بتاعك في بطنك، يبقى يفتحوا لك بقى استكشاف حالا، واغسل يا معلم بمضادات حيويه، واغسل بميه بملح، واغسل ونظف ونظف واغسل زباله. تخيل انت 18 مليار نوع بكتيريا في نص ساعه يبقوا جوه بطنك، تخيل بقى دول، ده بقى الراجل هناك يعرف يفتح بتاع الجراحه فوق ما يعرفش يفتح بقى، انت هنا رحت الداهيه. يقول لك ايه هنا سبسز، خلاص دخل الميكروبات دخلت في صدرك. لا، ده ربنا خلق لك المريء ده خرطوم تخين ومهمته ايصال الطعام. عشان كده اللي بياكل دقيق دايما الحته دي عنده فيها غصه، ما هو الدقيق بيمشي لزق تن تن تن تن بعد ما ياكل الوفرايه بخمس دقايق، لكن الحته دي مش قادر. هو كده المريء نازل هنا وعمل خرم هنا، بس الخرم ده ليه تفصيله، الخرم بتاع الحجاب الحاجز ليه تفصيله. بص، مبدئيا الشكل العام بيبقى كده، انت ده الصدر اهو، انت الراجل ده واقف وباصص على الحيط، يعني هو باصص كده، الراجل ده باصص كده، باصص الناحيه دي، خلاص. القلب قدام نازل منه الاورطه، طالع من البطن الوريد الاجوف السفلي، خلاص بيخرموا هنا الديافرام، ونازل من فوق المريء بقى معده. يبقى المريء خرم، الوريد الاجوف السفلي الازرق خرم، والاورطه خرم. حلو، خرمنا الحجاب الحاجز ده، خرمنا كده الحجاب الحاجز. خلي بالك بطنك متحدده من قدام، من قدام بعضلات، من ورا بعمود فقري وعضلات، من فوق بعضله، من تحت بعضلات. دي بيسموها البلفيك دافرام، يعني ده بيسموه الرق بتاع الحوض. ما انت زي ما انت عندك رق من فوق في رق من تحت، الرق بقى اللي من تحت ده ليه قصه تانية خالص بقى. ليه الرق اللي من تحت ده ماسك المنطقه دي؟ انا اسف بقى، يعني هشاور كده بايدي. بص انت كده من هنا بدأ منطقة البطن، الحوض بدأ في الحتة دي. الحوض يكمل ويلف بيك كده ومن ورا، زي مكان السرج. أنت راكب على الحصان دلوقتي، مكان ما أنت راكب السرج ده، كل ده اسمه الحوض. أنت ممسوك من تحت بعضلات، ومن فوق بعضلة، ومن قدام بعضلة، ومن ظهرك بعضلة، أنت ملفوف كده بعضلات. لفة زي لفة الهدايا. لو عضلات في بطنك اتفتحت يقول لك سوري، لا تحت شوية، لا ارابي، فات فوق في الحجاب الحاجز، عضلة اتفتحت واتفتحت حجاب حاجز، فات تحت في العضلات اللي ماسكة الحوض. ما انت تحت ممسوك الحوض كده باربع او خمس عضلات ماسكينك من تحت، ماسكين بطنك وحوضك من تحت مكان السرد. ففيها خرام، دي فيها خرم مجرى بول، فيها خرم للمهبل في الستات، فيها خرم وراني لفتحة الشرج. الخرام التلاتة محكومة بعضلات. يبقى انت معنى كده ان انت تحت عضلة شايلاك، من فوق عضلة مسكاك، من الجناب عضلة حضناك، من قدام عضلة حمياك. ركز بقى معايا، فرق تجويف الصدر من تجويف البطن. تجويف الصدر محاط من الخلف والامام داير ما يدور بالعظم، عظم عندي عمود فقري بالطول ماسك صدري من هنا بالربس او اللي هم الضلوع، فالمنطقه الفوقانيه حجمها ثابت ما ينفعش تتغير، فربنا اتحكم فيها كامله، ربنا اتحكم فيها كامله. صح، العضلات تشد زي اوتار الجيتار بالظبط. برافو عليك. سبحان من خلق فسوى. ده يا ابني ده استقامه ظهرك فيها عجب والله، ان عضلات ظهرك دي تتدرس لوحدها، عضلات ظهرك تتدرس لوحدها، تخيل تخيل. مهم، بس هو مش وقت اشرح لعضلات الظهر، هو كل انا حكيت الكلمه في العموم عضلات، بيرز ازواج من العضلات، عامله كده وعامله كده وعامله كده، بحيث انها ده اتفتح شويه تفضل ماسكه ليها جيب، ده اتفتح شويه ليها ماسكه، عمرهم ما يعروا الامعاء. خلاص، السبوره اللي ورا دي فين؟ في الكافيه، انا قاعد في الدرس بس المستر اتاخر. لا، ما هو سبب الفتح، ما تركز معايا بقى، هو انت مش فاهم ولا ايه؟ انا بقيس على بشرح. الصدر تجويفه حجمه ثابت، فربنا تحكم فيه توتالي. نفسك انت ما بتعرفش تعده، قلبك ما بتعرفش ضرباته قد ايه، ضغط الدم جوه القلب انت ما بتتحكمش فيه، كميه الهواء اللي بتخش رئتينك انت ما بتتحكمش فيه، عشان كده حجمه ده ثابت، ربنا هو اللي بيتحكم فيه بقى كاملا مكملا. يعني المفروض رئتك مهما تتنفخ مش هتزيد عن كده. كويس كويس. اشرح بداله، اشرح بداله يا غرام. حاضر يا قلبي، انت لذيذه خالص يا غرام، يا عسل انت. حاضر حاضر، اكلم ماما واسالها لو ينفع عشان هي زعلت، انت ما تدرسش عربي. الله، انت قاعد فين؟ الصبور قاعد في الكافيه، قاعد في السنتر، عارفه السنتر؟ اليمامه سنتر. الكلام ده متكلف متكلف قوي قوي. ماشي، لا ارادي. حلو. يبقى انت معنى كده ان انت الحمد لله ربنا حمل المنطقه اللي فوق دي بعظم، وعلمك عظمه القص دي من اقوى العظام. في حلقه للدكتور مصطفى محمود اسمها الميكروسكوب الزمن، ميكروسكوب الزمن اعتقد. في لقطه من اللقطات جايبين الرجاله اللي هم الصيني ده يقعد يضرب ويكسر الطوب ويكسر الحاجات دي، قال لك ان عظم البني ادم اقوى من الخرسانة، عشان ما حدش يهري بلا هشاشه بلا زفاته، اكلكوا زفت، اصل النخاله والرده اللي في التوست بتمص الكالسيوم. طب اديك ما بتاكلش زفت، حش عندك هشاشه ليه؟ ايه الهم ده؟ تعالى بقى بص، التجويف البط كل منتجاته قابله للزياده في الحجم، قولون قابل، معده قابله، كبد قابل، تضخم في الطحال قابل، اورام في الغده الكظريه والجأ قابله، مش عارف قابل. وربنا بقى بالذات ساب لك الحته بتاعه المعده والامعاء عشان انت اللي تتحكم فيها، خلقها لك عضلات تروح وتيجي معاك، عايز تربي كرش ربي، عايز تلم نفسك تلم. حلو ولا مش حلو؟ يعني حضرتك هو ساب لك البط والحوض. ايه علاقه الفتق بالنظام؟ يعني ايه علاقه الفتق؟ ايه السؤال ده يا ابني؟ اشرح السؤال صح، انت ما تسالوش اصلا بلا. ايه يعني علاقه الفتق بالنظام؟ فتق ايه اللي بالنظام يا ابني؟ دلوقتي انت بتجي لي انا عندي حالات تبقى عندها فتح جاب حاجز واحد، لا فتح في البطن اتنين، لا فتح تحت بقى في الفلور بتاع الحوض في ارضيه الحوض. في تقول لك انا عندي مثانه متحسسه، لا عندي سقوط مهبلي، لا عندي سقوط رحمي، لا عندي صعوبه في الاخراج وامساك بسبب ضعف عضلات الحوض. مش تعرف ايه عضلات الحوض ولا انت اي رقص وخلاص. طب اهو انا اعمل لك بلوك عشان ترتاح بقى، عشان قلت لك ما تسالش صح؟ عشان قلت لك ما تسالش ولا لسه؟ اهو معز، اهو معز عمار، اهو سمعت يا ابني ولا ما سمعتش؟ بس يا ابني انا عملت لك ايه؟ سسبند قبل البان، يا ريت مره قبل البان، بعد كده طلقه ثالثه. خلصنا؟ سمعت يا ابني ولا لا؟ ايه علاقه الفتق بالنظام؟ ايه علاقه الفتق بالنظام؟ ايه علاقه الفتق بالنظام؟ مفيش علاقه بين الفتق والنظام يا ابني. النظام ايه اللي بيجيب فتق يا ابني؟ بس عبد الله بيقول طب انا السؤال بتاعي قبل السؤال ده على طول، ممكن هتعمل لك انت بلوك بالغلط والله. تخيل بقى عشان سؤالك قبليه على طول. ايه علاقه الفتق بالنظام؟ اخوات في الرضاعه. ايه رايك حلو كده؟ نسايب من بعيد متكلمين على بعض. ايه قال يا غلس يا غلس يا غلس؟ انا لقيتك انت مصمم يعني تطلع المسرح، عامل لك ايه بقى يا اخي؟ ترحمنا بقى. طب ما رش اهو اسمه الميكروسكوب الزمن. قال في وسط الكلام ان عظم البني ادم اقوى من الحديد من الخرسانه، فما تجيش انت بقى تقع من على سجاده الصلاه تتكسر. ما انت كده ما انت كده تعبان من اكل الجبنه البيضاء وشرب اللبن. شرب اللبن لبنيتا، يقول لك انا باكل مثلثات لبنيتا عشان انا مقاطع، بس من يوم المقاطعه وانا حاسس ان انا عندي حساسيه مش عارف ليه. يعني مش عارف انت عندك حساسيه ليه من ساعه ما مش متخيل، مش عارف خاطر مقاطع مثلا ولا عشان انت وطني. بص هاني نعيم جاي يقول السكر سكر من غير اعراض. يا ابني مفيش اعراض للسكر يا ابني، انت مش فاهم. السكر ده سايلنت والله، سايلنت. سكر في الشاي يقول لك سهله ازاي؟ زي السكر في الشاي سهله يا ابني. البرفان خطير والله، بصي خطير. العيانه جايبها لي هديه وانا كنت لسه طاردها يعني يعني لسه بعد ما قلت لهم طلعوها بره. ايه طب قبل ما اطلع ممكن اديك دي؟ لا واتفاجئت ان كمان جايبه بنتها تكشف. يا ايه ده وانتوا ايه في ايه؟ ترضى صالحها بقى خلاص، ما تزعليش بقى. حقك عليا، حقك عليا يا مدام، خلاص امسحيها فيا. خلاص امسحيها فيا، عارف طالما جبتي برفان بقى خلاص. والله يعني لسه بتردها بقى، اطلعي بره. طب ممكن قبل ما اطلع اديك البرفان ده وبنتي بس بره تدور عليها في الكشف؟ يا نهار اسود ده قطر يا ولد. بالظبط ابلج ابلج افلج احول. بص ابو الولد وبتاع ما قصرت في ايه يا ست بلاستيك، وانت مصممه حدش طاقته ها؟ حدش طاقته. ايوه يقول لك قاطع، ما تقاطع كله، اقفل بق اهلك بقى طالما مقاطع. وانت غاوي لبنيتا ده ايه الهم دي؟ ايوه اللي بيقول لبنيتا زيها زي الكيري، الكيري مربعات واللبنيتا زي بعض. هي إيه طعمها اصلا ملزق؟ ما اعرفش معموله بالسمغ دي ولا معموله بايه اللبنيتا دي. ده مش كيلفن، لا مش كيلفن، ماد اسمها ماد. حلو حلو. لا يا قلبي اللي يجي له امساك على النظام هو اللي تعبان مله، هو اللي تعبان مله. الهديه لا، ما دي كانت في، ما هي كانت في الزاره الثانيه. انا ما بطردها في الزاره الثانيه، ترى هي جايبه بنتها. ما كانت يعني هي خفت معايا من بعد الاولانيه، بس هي جايبه بنتها فاهم، بس ملخبطه بقى. اصل كنا مسافرين وجايين ورايحين وبتاع، عشان عندهولي الامن فاهم، بعتولي الولع من بره. طلع ست دي وكهربها معاك سيلف ديفنس كهربها بالبتاع بالالكتريك شوك بص كهربها موتها انت. طب استنى بس قبل ما اموت خد البرفان ده. لا خلاص خلاص خلاص سامحناكي سامحناكي مش مشكله. اخر واحد متسرع عارف يعني الواحد برضو اهوج اعصابه تلفانه من كتر ما شاف والله. الستول ليه كتير ولا ليه كبير؟ مش فاهم. السؤال صعب، السؤال ده صعب. بص مش حاجه اسمها تقوي عضلات الجسم، عضلات الجسم معموله عشان تتحرك. بص سوسو سؤال سؤال جميل قوي. بص يا سوسو هقول الكلمه ماما تحطيها حلقه في ودانك الجميله دي. العضله لو ما اتحركتش اصل الجسم معمول عضلات ماشي. يا ريت يكون الفيديو مسجل. لا هو مش مسجل ده شغال، ده شغال لايف دلوقتي. الاصل العضله تتحرك، اما الوتر يشد على العضله قصدي الوتر يشد على العظمه. العظمه دي بيحصل فيها تير، تير يعني قطع او جرح خفيف. العضله والعظمه تاني يوم ربنا بيدي لها فرصه تجدد خلاياها فتنشف وتقوى ماشي. يعني تنشف وتقوى اما تشغل عضلاتك تنشف وتقوى. لكن اللي عايز يقوي عضلاته وهو نايم على السرير ما اعرفش. مش العب في مناخيرك يعني، العب في مناخيرك كده ولا اعمل اي حاجه خلاص. طالما انت عايز تبقى نايم على ظهرك كده هاخد القرص بقى يقوي العضلات. مفيش قرص بيقوي العضلات، مفيش قرص بيلعب قوي العضلات ماشي. مفيش، لو في انا هاخده ماشي. لا شيل، عارف تعرف تشيل؟ شيل شيل شيل، حرك عضلاتك، خلي العضله تتحرك تشد على العظم، العظم ينشف يرسب حاجات جنب الكالسيوم اسمها بروتين، هيعمل لك عظم قوي. ما هو ليه عظم الولا اسمه ايه ده بيج رامي غير عظمي؟ لان هو طول النهار بيعمل فيه تير، بيعور العظم والعضلات طول النهار، فجسمه طول النهار بيعمل ايه؟ بيجدد ويكون من اول وجديد. فهمت ولا ما فهمتش؟ عشان كده انا بقول لك العظم تلاقي الواد رفيع كده ويضرب ونازل كسر المكتب ده. ليه بقى كسر المكتب ده ازاي؟ بايديه بعيد بقى بيعمل كده، عظمه بقى قوي وعضلاته وهو بيمرن بقى. مش قصه فيتامين وكالسيوم، هاخد كالسيوم وعظمي يبقى قوي، هاخد امينو وانا هيطلع لي عضلات. لا ده فيلم لبلب وعنتر، ده لبلب ضرب القلم السابع. ازيك يا رضا؟ عامله ايه؟ فوسفات، فوسفات وكالسيوم فوق فوق البروتين. ليه ليه ضرب القلم السابع؟ عاوز بقى مفيش حاجه تقوي العضلات، مفيش حاجه تقوي. انا عايز اعرف الكالسيوم فين في النظام، عارف انت العيال السرساجي؟ يا سرساجي منك ليه؟ سرساجي. دلوقتي التجويف البطني ده ربنا سابه بقى لارادتك انت ومشيئتك وشغلك. تاكل الاكل ينزل يعدي على المعده. ادي شكل، ادي شكل التجويف البطني لما بنيجي نشيل العضلات. اول ما تشيل العضلات هتلاقي كبد معده تحتها طحال مغطي الليله كلها من بره قولون وامعاء تحت خالص. وقبل نهايه الخن بتاع الفخذ هنا في المثانه البوليه وحضناها البروستاتا لو ده راجل، حضناها البروستاتا لو ده ايه راجل. يبقى تجويف البطن في اول درجه بعد ما اشيل العضلات افتحها كده، يعني شلت العضلات دلوقتي كده الاقي كبد ومعده وطحال وقولون وامعاء دقيقه، وفي النص تحت ظهرت ايه المثانه البوليه. يعني المثانه بتاعت حضرتك هنا، هنا في الحته دي بالظبط تمام. لو دوست بايدي هنا دي المثانه. امال هي المثانه ظهرت فين والكلى فين؟ لا ده الكلى ورا هنا، فالكلى بتبعت حالب كده كده كده كده ينزل على المثانه. يبقى الكلى ورا فين؟ هنا اهي فوق هنا. الكلى تحت ايدي هنا، انا جاب الحاجز اهو، الكليه اهي بعت حالب كده كده كده على المثانه قدام، يبقى المثانه قدام والكليه ورا، الكبد هنا في الحته دي، يبقى هنا نايم الكبد وهنا المعده وهنا القولون وقدام هنا المثانه، المثانه جايه من كده، الحالب ماشي كده والكليه من هنا من ورا، ورا خالص. الكليه ما بتتحسش يا جماعه، الكليه ما فيهاش احساس يا لولو والنبي، اللي هي بتحس بكلاويه تقول الكلاويه يا كلاويه، ما فيش كلى بتحس، ما فيش كلى بتحس. هاتونا معانا في النظام ان شاء الله، اساليها الاول او لو موافق. خلاص الاحمر ممنوع طبعا، اي شيء اي شيء ممنوع، حتى احمد تي. خلاص يبقى معنى كده ان تجويف البطن والحوض قدام عين حضرتك اهو، نشيل الطبقه دي. خلي بالك البنكرياس مستخبي تحت القولون، يعني البنكرياس مستخبي تحت القولون واخره الديل بتاعه في ظهر الطحال، فلما تيجي ترفع الطبقه دي تلاقي الطبقه دي عامله كده. اللي نايم على الظهر ورا خالص الكلاوي، وجنبهم الاورطة والوريد الاجوف السفلي، ونايم عليهم البنكرياس اهو، وتحت لو دي واحدة ست موجود ايه المهبل وفتحة المهبل، يبقى اول فتحة جوه الحوض فتحة المثانة البيبي المية، ده عند الرجالة قدام. طب لو ست فتحة البيبي المية وراها فتحة المهبل، وراهم بشوية فتحة الشرج، ادي الثلاث فتحات اللي موجودين في الرق بتاع الحوض. ما الحوض في رق، خلاص الحوض فيه رق، زي ما فوق فيه حجاب حاجز تحت فيه رق. لا الصوت ما اختفاش يا اميره، صوت شغال. وجع الجناب ده قولون يا لولو، ما القولون ماشي كده اهو، والكبد هنا اهو، فالقولون ماشي كده يسمع لورا بقى تين تين، وهو ليه تانيتين، ما هو القولون بتاعك اهو ماشي كده. بصي القولون طالع من هنا من عند الزايده صاعد مستعرض نازل، يتنفخ بقى قولونك ويبص هنا ويبص هنا، اما يبص هنا وهنا يروح كده، ما هو القولون معمول يتنفخ كده. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ فتقعدي بقى ليه؟ لان الكيكين طالع كده ماشي كده نازل كده، فانت طالع كده وقف في اشاره روكسي وانتفاخ وانتفاخ، يقف في اشاره سعد زغلول يقف هنا وانتفاخ تحت الحجاب الحاجز في الحتتين دول. فهمت حاجه ولا ما فهمتش حاجه؟ يعني يا رب تكون فهمت يا ابو كلاوي. اصل كلاويه، اصل انا لما قللت الميه الحته دي وجعتني. لا انت اما طفحت دي الحته دي وجعتك، اما اكلت بيض الحته دي وجعتك، لكن مفيش حاجه اسمها اما قللت والله كلاويك بتحس بيها. طب حس بقيت اعضائك، حس بقيت اعضائك والنبي ارجوك اتوسل اليك يا قلبي. بص يا حضرتك ايش علاقه المحاضره والاعضاء بالنظام؟ هقول لك دلوقتي. نظام ايه يا امو؟ مش انت بابا يجيلكوا فتح حجاب حاجز يا بنتي؟ مش عارفه ليه فتح حجاب حاجز؟ ويعني ايه فتح سري؟ ويعني ايه هبوط في الحوض وضعف في عضلات الحوض وفتق في الحوض وهبوط وسقوط مهبلي وسقوط رحمي؟ لا وسقوط في المستقيم، ولا ما سمعتيش الكلام ده؟ ولا متلازمه صعوبه الاخراج، ولا الامساك الغير مبرر، ولا وجود جيوب في القولون؟ ما هو جيوب القولون ده سقوط، سقوط ليه؟ انت اما ده الضغط فيه صفر، واما تحزق وانت بتعمل حمام، ايوه قلم شديد فتحة الشرج، كل ده عضلات بقى خلصان ماشي. ليه؟ لان حضرتك الضغط في القول في المنطقه بتاعت الحوض دي هي الاصل فيها من زيرو لخمسه. انت ضغط الدم بتاعك لو قلنا 130 على 90 مثلا، فانت المتوسط بتاعه 110، بتاع البطن بقى من زيرو لخمسه، من زيرو لخمسة، يعني عضلات عن الضغط الشرياني بتاعك يوصل ل110 متوسط وبطنك زيرو او خمسة، معمولة تبقى فاضية هوا ومفتوحة عشان اما الديافرام ينزل يزق معاه لقدام. خلاص؟ يعني اما انت تحصل العضلة دي تزق لتحت فتقوم بطنك مفتوحة لقدام فما يحصلش مشاكل، لكن لو فوق عظمه وتحت عظمه ده نزل تحت تموت. خلاص؟ حلو الكلام. حلو الكلام. فالضغط لو زاد في منطقة البطن والحوض فترات طويلة يبدأ ايه يفشخ العضلات؟ يبدأ ايه يفشخ العضلات؟ ما اول حاجة هتتفشخ فوق ايه؟ بص لو قلنا اللي فوق ده الحجاب الحاجز، ادي الفتحة بتاعت الوريد وادي الفتحة بتاعت المريء. بص فتحة المريء فين؟ وفتحة الاورطة بيعدي من هنا من عند العمود الفقري على طول، يعني هنا العمود الفقري وهنا قدام، يعني العمود الفقري ورا اهو وهنا قدام، فهنا ايه؟ ده الديافرام مخروم في النص بخرم للمريء اهو، اللي هو بقى فيه ايه؟ الفاز. ده اللي بيجي الفاز بيبقى عباره عن ايه؟ بص بص بص بص الفايبرز، بص الالياف العضليه، بص الالياف العضليه بتعمل ايه؟ لفه كده زي الهوك، سلينج سلينج عامله كده، وال وال وال وال والمريء معدي كده، يعني المريء معدي من فوق لتحت كده وهي عامله له كده. اول ما تاخد انت نفسك تقوم شد عليه يقوم تقفل المريء عشان الاكل ما يردش. سمعت حاجه ولا ما فهمتش؟ وانت بتاخد نفسك مع الحجاب الحاجز وهو بيشد المريء ماشي كده، والحجاب الحاجز مش ماشي عليه كده وخلاص، لا ده لافف عليه سلينج، سلينج يعني هوك، ضفيره. اول ما ينقبض يشد على المريء فيقفله، يشد على المريء فيقفله. حلو حلو. تحت انت ده العمود الفقري ورا اللي هو العصعص اهو، ما العصعص اهو، العصعص اهو، وبعد كده عظمه الحوض اهي، عظمه الحوض بتمشي بتمشي بتمشي وتقفل هنا عند عظمه اسمها سيمفيسس بيوبس، العظمه دي اللي وراها المثانه. يبقى العظمة اللي ماشية مع الحزام اسمها عظمة الحوض، ماسكة من ورا هنا في العصعص، ده اسمه الحوض. نازل منه أربع أو خمس أزواج من العضلات حاضنين بعض كده، بيسيبوا فتحات في النص، فتحة الشرج ورا، فتحة المهبل في النص، فتحة المجرى البول من قدام. لو في لو راجل مفيش فتحة شرج فبالتالي من ورا من ورا العصعص ومن قدام العظمه بتاعه السيمفيس بيوبس او يعني العظمه دي، وبيبقى في النص كلها عضلات نازله من اليمين ومن الشمال، من اليمين ومن الشمال بالمنظر ده، اربع او خمس ازواج من العضلات ماسكين المنطقه دي من تحت. التحكم في البول والبراز عن طريق العضلات دي، والتحكم اثناء النفس مع الاكل في عضله الحجاب الحاجز. يبقى انت عندك عضله فوق وعضله تحت ماسكينك كده، وانت في النص التقيله بقى اللي فيها بقى الكبد والامعاء والقولون الزباله هنا في النص. حزقت حزقت، انت راجل حزيق بقى، ما هو انت دلوقتي انت زيرو بريشر، هنا زيرو ضغط زيرو، دخلت تحزق بقيت خمسه عشان تعمل ايه؟ ديفيكيشن، تعمل تبرز. تعمل ايه؟ تبرز، اسمه الديفيكيشن. مستر حزقوكا دخل الحمام ويحزق ويحزق ويحزق، عمال يزق تحت على المثانه ويزق على المستقيم ويزق على الحته اللي قدامها ويزق على الرحم لو سيد ويزق، ما هو بيحزق حزقوكا، ويحزق يقوم بص من فوق. اللي بيبص المعده، بص منين؟ من الخرم بتاع المريء. فيروح عند الدكتور زعبولة يقوم عامل له منظار، يقول له ايه ده؟ ده انت عندك سلايدنج هيرنيا. يقول له يعني ايه؟ يقول له انت عندك المعده متزحلقه جوه القفص الصدري. من ايه؟ وراثه، من امك يا ابن امك. بس والواد يقعد يعيط بقى كده، ماما مش كفايه اخترت لي بنت خالتي اللي اتجوزتها، كمان جبتني الفاز. يالا الفاز من الحزق، يالا انت اتفزقت من كتر ما حزقت تحت وفوق على فكره. ولو حزقت زياده كرشك، ما هو انت كرشك عمال يكبر لقدام يكبر لقدام يكبر لقدام، انت عمال تكبر كرشك يكبر، فالعضلات اتفشخت لا مؤاخذه لا مؤاخذه، يعني العضلات هنا اتفشخت كده، الامعاء باظت، يعني زي ما باظت من فوق زي ما هتبص من تحت، ولا حضرتك ما سمعتش على حد بز من تحت؟ لا بيبز يا اخوي، حزق بز. شمسية فوق تفتح بالظبط، فوق وتحت ممسوكة بعضلات. أيوة حزقك، يقول لك حزق حزقتين نزلوا البواسير. تعصب لما الواد سقط في الثانوية العامة، جاله فازق إعجاز الحاجز. أيوة الدكتور زعبول يعمل لك بقى منظار، يقول لك إيه ده؟ أنت عندك فازق؟ ده يكون ده وراثة ولا الجرثومة اللي فزقتك وأنت نايم؟ تقول له لا الجرثومة أكيد فزقتني، أنا بابا ما عندوش فازق. هي الجرثومة استفرت بيا وأنا نايم. فهمت ولا ما فهمتش؟ فهمت ولا ما فهمتش؟ ايوه يقول لك كده، اما اخد منك الفزق بتاع الحجاز الحاجز، ما هو راسي بقى، هو الفزق ده وراسي، واللي ارتجاع ده عشان انت عندك فزق. يا دي انت قعدت تحزق تحزق تحزق لحد ما طلعت الحمض في المريء وطلعت المعده من دينها. انت طلعت المعده من دينها يا اخي، حرام عليك والله العظيم. الواحد لو كفر على ايديك يا ابني، انت هتخش النار. الله، لكن اتفزقت في حادثه، اتفزقت وانا بزعق مع المدام. ما انت بقى ضغط عالي هنا، انت ده ضغط زيرو. انت عارف بيقيسوا الضغط ده ازاي؟ يقول لك اصل انت عندك مساله متحسسه يا ابني. الضغط ده لو بتاع بطنك ده لو نزل انت هتهدى. ده في مصايب، اصل الضغط لما بيعلى جوه بطنك بيضر الكلى، مش الكلى ورا، فبيتداس عليها، الدم يوصل لها قليل، الضغط يعلى، يقلل الدم اللي راجع من الرجلين، في رجليك تورم، انت بتضحك مش فاهم حاجه. بدل ما يورث فدان راح ورث فاز. الاكزيما الجفون تخف معايا. ايوه الراجل من كتر ما حزق حزق حزق اتفزق عادي عادي. فهمت؟ تقعد تحزق وبعدين انت تحزق اكتر، ضغطك يوطى، تحزق ده ما هو انت الدم مش هيوصل للقلب، فتلاقي دايما الناس دول عندهم هبوط، دمه مش واصل له، عزيه هو بطنه منفوخه، القولون ضاغط على كل حاجه، ضاغط على الـ على الـ على الكليه، ضاغط على الكليه، الدم مش واصل لها، فضغطك يعلى، يبقى اسمه ايه؟ عمل رينين انجيوتنسين سيستم اكتيفيشن. لكن الناس مش عارفين عندهم الالدوسترون واطي قليل ليه؟ ضغطهم دايما مهبط، الكورتيزون دايما عندهم، مع ان بقى برج واخواتي يقول لك الكورتيزون عالي، خد اشواجاندا، يخرب بيت امك، يخرب بيت امك. كورتيزون ايه اللي عالي عندنا؟ احنا الكورتيزون عندنا خلصان، انت الغده الكظريه عندك بتعاني من الضغط اللي جوه، من قله الدم اللي بيوصل لها، من الاستريس اللي انت عايش فيه، من طفح الدقيق. انت ما عندكش كورتيزون يا ابني اصلا. عشان كده انت لما بتاخد كورتيزون في اي وقت نص مشاكلك بتتحل. صح هتظهر لك مشاكل تانية بعد شويه. بس الكورتيزون بيحل نص مشاكلك لانه عندك واطي. التصبغات اللي عندك بسبب ضغط الكليه اللي بسببها الضغط اللي جوه البطن والحوض. ما انت بتضغط بتبوظ تشريحيا وفسيولوجيا. الفرق في فرق بين الفسيولوجي وفي فرق بين الاناتومي. انا بقالي ساعه بشرح اناتومي. اناتومي يعني تشريح، عندك فوق ايه وعندك تحت ايه والجناب ايه وبتاع، ده اسمه اناتومي. لكن لما تتكلم على الفسيولوجي تتكلم على حاجات تانيه. ده الضغط في البطن يبقى كذا، اما النفس يبقى الضغط يزيد يبقى كذا، اما الضغط يزيد مع الحزق المستمر في حالات امساك يبقى كذا، اما الضغط يزيد مع حالات الحمل والولاده يبقى كذا، اما الضغط يزيد لفترات طويله طويله طويله يحصل كذا وكذا وكذا. ده اسمه الفسيولوجي، فلسفه الجسم اللي احنا نتعامل معاها على انها فاكتس حقائق، ونتفرج على تفاعلاته ازاي ونتعلم منها وندرسه، لانه ده شغله مش شغلك انت. انت تتعلم من جسمك بيعمل ايه. مثال، ضغطك اما يوطى ضربات قلبك تزيد. احنا اللي حطينا القانون؟ لا، ده الجسم اللي حط القانون، انا شفته وتعلمت منه. تاني يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي من ضمن قواعد الجسم لو الضغط نزل لاي سبب نزيف مثلا، ضربات القلب تجري عشان يعوض حاجه اسمها انتاج القلب من الدم في الدقيقه، ما يزود ضربات القلب عشان يفضل الانتاج ثابت. لان الفوليوم اما قل او الحجم قل هو زود ضربات. يبقى دي قاعدة القلب، هو الجسم هو اللي حطها، انا عليا اتبعها. الضغط وطي، يقوم الشرايين اللي في دماغ تفتح فانا صدع. ده اسمه ايه؟ ده اسمه نظام جسم انا اتعلم منه عشان ادرسه بعد كده. يبقى اقول لهم يا جماعة اما الضغط يوطى والعيان يصدع اعرف انه شرايينه فتحت. بتحصل مع مين؟ مع النيتريتس. خدت حباية النيتروماك، الصداع فرتك دماغي عشان ضغطك وطي. يبقى الصداع يجي مع الضغط الوطي، حطها حلقة في ودنك والضياء العوضي قل. الضغط اما يوطى اصدع، اللي بياخد فياجرا بيصدع، اللي بياخد نيتروماك بيصدع، اللي ضغطه عالي بيصدع. لا، هو رقبته صدعته وقاس الضغط لقاه عالي. اما رقبتك تتحل ضغطك هيوطى. وارجوك اطلع من دماغ اللي خلفوني في الحته دي بالذات. خلاص، انا معايا 16 او 17 حاله عملوا بقى، جم على عضله الحجاب الحاجز وعملوا فيها عمليه شد اسمها فاندوبلايكيشن، والارتجاع زي ما هو. يبقى معنى كده ان الفتق اللي حصل وزقت المعدة لفوق مش هتأثر على الارتجاع. الارتجاع كده كده هيحصل، الارتجاع كده كده ايه هيحصل. فهمت ولا ما فهمتيش؟ لان انت حرك بتهزق والحمض هيطلع هيطلع، ولو انت ما حزقتش معدتك هتهزق، لان انت حطيت لي دقيق وخضار وبيض وبيض، فانا لازم ازق الحمل ده في حته. احزق احزق احزق، طلع ارتجاع مريء، ريحه فم كريهه، جيوب انفيه، كل ده من بريشر عالي جوه الابدومن، ضغط عالي جوه البطن. يقول لك طب انا اقيس الضغط ده ازاي؟ يقول لك انا ممكن احط قسطره في الراجل او الست جوه المثانه، واحط سنسور جوه المثانه بتاعت البني ادم، واقيس الضغط جوه من 0 ل 5 انا موافق عليه. خلاص، من 0 ل 5 انا موافق عليه. بقى من 10 ل 15 جوه المثانه يقول لك لا، ده هنا الضغط بدا يعلى والكلى هنا هتتاثر. وخلي بالك الكلى مش افراز. يعني ايه مش افراز؟ يعني الكلى مش كرياتينين ويوريا، لا، الكلى وظايف كتير. الكرياتينين واليوريا اللي هي ساعات تفهمني الوظيفه الافرازيه للكلى، لكن الكلى ليها وظائف تانية كتير وشغاله. طالما بتنزل بول شغاله، طالما بتعرف تعمله تركيز شغاله، طالما بتطلع الدسترون شغاله. الكلى بتطلع هرمونات، مش الكلى مصفى. مصفى دي ما تقولهاليش عشان ما ازعلكش. خلاص، الكلى ده نسيج بيطلع هرمونات زي الاريثروبايوتين اللي بيصنع كرات الدم الحمراء، بيطلع فيتامين د وبيحصل له اكتيفيشن جواه، بيصنع حاجات تانية كتير، الدوسترون، رينين، كل دي هرمونات بتتحكم في الشرايين وضغط الدم. كل الكلام ده كله جوه الكلية، مش الكلية بس، الكرياتينين واليوريا. انا اطمنت على كليتي؟ لا يا قلبي، ما ممكن الكلية يحصل فيها التهاب نسيجي تنزل لك زلال في البول، تورم. شوف كام واحدة هتورم من ورايا، هتورم لو الضغط قلب بطنك شوية، يقوم ايه رجليك تحت، الدم مش عارف يرجع يرد ارتشاح، وتروح تقول اعمل لي قلب. القلب لا، ده ممكن ضغط بطنك يفضل يعلى يعلى يعلى لحد ما يكتم قلبك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ بعد ما تخش تنام نام على جنبك اليمين، عشان تزق ايه؟ تزق الرئة، قصدي البتاع ده، المعدة بعيد. بلاش المعدة ترميها على جنبها، فهمت؟ المعدة ترميها بعيد على الكلية عشان تخف عن القلب الضغط، عشان الحجاب الحاجز وهو نازل يبعدها عنه. المعدة ما تبقاش مع القلب في نفس الناحية. خلاص ولا لا؟ يعني ما تنامش على الشمال، نام على اليمين، زق دي بعيد كده. ايوه، انت تجويف بطنك بيشارك تجويف الصدر في كل حاجة، ابعد كده، زق ونام كده. خلاص، اللي بيجي له لغط وهو نايم نام على جنبك اليمين، اللي ضغطه عالي وصداع والدماغ هتفرتك من رقبته انزل اسجد سجده مسلمين 5-7 دقائق وخلاص هتفك، الصداع هيفك، نزل الدم جوه دماغك. معايا؟ انا بقول لك اهو، لان احنا كلنا معرضين لكده. انت بتجري وضربات قلبك بقت سريعه قوي ومش عارف ازاي، اقعد وبعد كده خلاص ضغط نبضك هيهدي، ضغطك لسه حاسس ان هو هينزل يسقط. ظبط نفسك، نفسك الديافرام حركته مع ده. عشان كده بقول لك احنا اكلنا ما بيضرش النفس، ليه؟ خلاص المعده بتستقبله. بتستقبله. خلاص؟ المعده بتستقبله، اللي يقدر على جنبه، اللي مش قادر خلاص بقى هنعمل ايه؟ لكن هو الجنب اليمين اصح، ما فيهاش كلام يعني. ما فيهاش كلام، هي اصح. اصح حاجه. صلى الله عليه وسلم. فمعنى كده ان انت حضرتك تجويف بطنك ده ملك ايديك انت بقى. تحشيه ورق عنب، تحشيه زفت، هتأثر على ده. يعني الناس اللي بترشها كبير قد كده دي يا حبايبي ضغطهم بيبقى عالي، مش عارفين ليه، ما الالدوسترون طالع عالي ومش عارف القلب ليه، الكورتيزول اتهرى من كتر الافراز فمش ملاحق على نفسه، يجي يقف يدوخ يقع، تصبغات في قفاه ويقول لك مقاومه انسولين. لا يالا، ده لما قللت الكورتيزول الاي سي تي اتش فوق عالي، والاي سي تي اتش ده بيعمل تصبغات. يالا افهم يا حمار، الاي سي تي اتش اللي طالع من دماغك من الترلوب بتاعك من وظايفه ان هو بيشجع الميلانين، فانت عمال انت ضغط عليا من هنا والكورتيزون مش ملاحق والالدوسترون مش ملاحق. اطلع يا عم اس تي اتش، تصبغات بقى تظهر مع التخين يقولك ده مقاومه انسولين. فهمت حاجه حلوه الكلمه دي؟ تظهر مع التخين يقولك مقاومه انسولين، لا ده هو تخين فضغطه في بطنه عالي، فالدم مش واصل الكظريه كويس ولا واصل الكليه كويس، ضغطه يعلى والكورتيزون يتهري، اس تي اتش يعلى، يعملوا تصبغات في قفاه وفي ايديه وفي كوعه وفي ركبها وفي جنب رجليها، ويقول لك ايه اصل دي مقاومه انسولين. لا يا قلبي، وان كانت هتحصل مع بعض انه يبقى تخين وضغطه يتنطط معاك وتصبغات موجوده وفي نفس الوقت عنده كبد دهني، يبقى هما موجودين مع بعض، لكن كل حاجه فيها ليها سبب، وهم لحد النهارده مش عارفين يربطوها. تخيل ولا مش تخيل؟ يما فهمنا حاجه. انا كده يعني اديت المقدمه، يعني ايه حجاب حاجز، يعني ايه نقول ارضيه الحوض، يعني ايه عضلات بطن، يعني ايه فتق بيحصل من هنا، يعني ايه فتق بيحصل من فوق، يعني ايه فتق بيحصل من تحت. ايوه الاس تي اتش يطلع يشجع الميلانين، يعمل تصبغات يقول لك لا دي من مقاومه الانسولين. لا، التصبغات مش مقاومه الانسولين، مفيش علاقه بين الانسولين اصلا والتصبغات، هي اسوشيشنز بتحصل مع بعض. ايوه ده عليها جمل رهيب دكتور شاعر. لا ده انا شاعر بكل الناس، شاعر قوي قوي قوي قوي يا مدام. اسباب عصبيه الاطفال سن سنتين، الدولار، يعني الدولار مخلينا كلنا متعصبين والله يا حضرتك بقى ب 53، تخيلي سعادتك. اخترناه وبيانا وعلشان كده احنا لبسناه. طفل سنتين متعصب على طول، ده من الدولار، ارتفاع الدولار المفاجئ. لازم الطفل سنتين يتعصب وانا وباباه يتعصب، وحضرتك لازم تتعصبي انت كمان، ولو في طنط مديحه جارتك لازم تتعصب، يعني كلكم لازم تتعصبوا مع بعض. طالما طفل سنتين يعني. اخترناه ولبسناه. فهمت يالا؟ الدولار يخلي اي حد يتعصب مش الاطفال بس. بسرعة يا واد يا حسين، شوف لنا ريدي بيتباع فين، هات لنا منه باكو اتنين، هات لنا منه باكو اتنين. عارفة اعلان ريدي؟ ده مامل يعني مناعة قليلة، ده مامل يعني فيه قرف جوه، ده مامل يعني فيه تسريب معوي، ده مامل يعني فيه مشكلة في القولون، هو دي الدمامل اللي انا اعرفها. الله يبعد بابي. اخترنا وبيعنا ليه؟ ده مش هو، ده اللي قبليه، اللي قبل قبليه. مات الله يرحمه، مات. انا بتكلم على محمد العزبي على فكره. نعمل له قلب بلوك، بس انا امسك الاكونت الرئيسي بتاعه انا هعمل له بلوك. لمح عن طنين الاذن هيروح، لو انت مشيت على نظام 3 ايام هيروح. تخيل تخيل قانون الاذن ده في 3 ايام يروح. ايوه والله في 3 ايام يروح. ايوه الصلاه على الزين الصلاه على الزين. عارفه الاغنيه دي انا كنت احبه قوي الاعلان ده. اوعى السفريه تنسيك الندوه. حاضر يا قلبي حاضر يا مرتي يا حبيبتي. بصوا يا جماعه التقابل لسه وال وحده بتقول في نقطه التاب اللسه والنزيف اللي بيحصل الكلام كده كده بيخف مع النظام على فكره. حتى السنان بتفتح درجتين والله. انا اللي عامل بس السمايل كنت اوريكي بس انا يعني انا عامل سمايل اصلا ماشي. ايوه مشاكل القولون دي. بص يا بص يا بابا دمامل ايكوال التهابات في جسمك. انت الالتهابات دي قايمه فيك ليه؟ ليه دايما السي ار بي دايما عندك عالي ليه؟ ماشي ليه يعني ليه ما اعرفش ليه دايما اي اس ار عالي ليه؟ ما سألتش نفسك الكلام ده؟ ميرسي يا هدى. هدى بتقول لك برافو يا دكتور بطلت سجاير. ميرسي بس انا ما بطلتهاش يا بابا. هنبطلها شويه بتوع اللايف دول عشان خاطر بس الدخان بيتعب صدر ال اخترناه وبياناه وعشان كده احنا لبسناه. ايوه بس فالواد اتعصب عادي بس خلاص. اتمنى نكون احنا يعني النهارده غطينا كلام كويس. لا هتكلم على سقوط بقى المهبل وهوريكم اشكال الحاجات دي بس انا مبدئيا فهمتكم الاخرام اللي فوق الاخرام اللي تحت والعضلات اللي هنا. عرفت شكل بطنك عامل ازاي؟ خلي الندوه لما نفطر عشان انت وجورج غازميني على الغدا. غدا ايه يا بنت انا باكل انا امبارح واكل معلقتين رز ادي الغدا بتاعي ادي اليوم بتاعي كله هتخلص على كده ماشي. بس والله اتمنى اكون يعني عملت حاجه بس فرار لون العينين حسد بعيد عنك. اتمنى اشوفكم على خير. اطرف ماشي. مفيش حد بيمشي على على على النظام عنده نقص فيتامينات. محدش يقلب محدش يعني يرمي كلام كده ماشي. تصبحوا على خير. ايوه لازم سنك تفتح هذا النظام. اشوفكم على خير وتصبحوا على خير يا قلبي. ودعوا لنا بقى دعوه حلوه واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. تصبحوا على خير.